صار المجموع كم؟ 3 أيام. ولا دليل لهذا. وقال بعض أهل العلم وقت الذبح يوم العيد فقط، هو يوم النحر. وقال بعض أهل العلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد وكم؟ وثلاثة أيام بعده، صار المجموع ها؟ 4 أيام. كم من قول في هذه المسألة؟ الأول يومين بعد. نعم، يوم العيد لأنه يوم النحر فقط، والثالث أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعد. وهل يمكن فيه شيء آخر، احتمال آخر؟ قال بعض أهل العلم إلى آخر ذي الحجة، كل أيام ذي الحجة يوم أيام للذبح، وهذا قول ضعيف جدا وهو أضعف الأقوال. والصحيح في هذه المسألة أن وقت الذبح يمتد من صلاة العيد، أي من بعد صلاة العيد، إلى مغيب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، يعني يوم العيد وثلاث أيام بعده. شو يصير المجموع؟ كم من يوم؟ 4 أيام إلى مغيب الشمس، مغيب الشمس اليوم الرابع. وعلى ذلك أدلة. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذه الأيام، وهي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب، والذبح من مقاصده الأكل منها أيضا، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الدليل الثاني أن هذه الأيام كلها هي أيام للرمي في منى، فمن تعجل فإنه سوف يرمي في يومين، 11 و12، ومن تأخر ها فإنه سوف يرمي 11 و12 و13. الدليل الثالث أن هذه الأيام استوت في حكمها في حرمة صيامها، كما في حديث عائشة وابن عمر أنهما قال لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن عدم دم المتعة، فلا يجوز صيام أيام التشريق 11 و12 و13 بعد العيد إلا من لم يجد ثمن دم التمتع فإنه يصوم، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه، يكره أي الذبح في ليلتهما على المذهب، ليلة إيش؟ ليلة اليومين اللذين بعد العيد، لأن المذهب 10 و11 و12. ودليلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام ولم يقل ليالي. والعلة قالوا لأنه لو ذبح في الليل لكان بخيلا بها، يذبحها في الليل حتى لا يراه الفقراء. والصحيح أن الليل وقت للذبح أيضا، ولا يكره الذبح فيه. والليل وقت للرمي أم لا؟ كما سبق وقت للرمي. والذبح أيضا، الذبح وقت نعم الليل وقت للذبح. اللهم إلا إذا خشي أن يكون الليل لو ذبح فيه لأخل بالشروط التي تمنع من الإزياف البهيمة، فإننا ننهاه أن يذبح في الليل، مثل لو أنه سيشتري بهيمة في الليل في مكان مظلم وتكون عوراء ومريضة، تلحقون؟ ايش نقول؟ ها؟ الأولى لا يذبح في الليل، لأننا نخشى أنه لو أخذها هكذا في الظلام وذبحها يتبين له إذا ما طلع النهار أن عيبها غير مجزي، غير مجزي. فيجوز الذبح في الليل والنهار على السواء. يقول ويكره في ليلتهما، نعم في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه، إن فات قضى الواجب، يعني إن فات وقت الذبح يقضي. ووقت الذبح متى ينتهي عندهم؟ مغيب شمس يوم الثاني عشر. المؤلف يقول يقضي الواجب، يقضي، ولكن الصحيح أنه لا يقضي، لأنها عبادة مؤقتة بوقت معين، لو أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر شرعي فإنها لا تقبل من صاحبها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. اللهم إلا إذا أخرها عن وقتها لعذر شرعي، مثل لو تنفلت منه البهيمة، انفلتت هربت مثلا ولم يجدها إلا بعد خمسة أيام، يذبحها ولا ما يذبحها؟ يذبحها وتجزئ لا بأس، أو ينسى وهذا بعيد، أو ينام، كم سينام؟ أربعة أيام. قل أن هنا شرب دواء فنام 72 ساعة يمكن، لأن الصلاة الإنسان إذا نام عنها كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها، كذا فهذه كذلك. كيف من أسلم؟ في حالة إن أسلم يعني في أيام التشريق. فهمتم؟ ما فهمت السؤال؟ هذا رجل أسلم دخل في الإسلام بعد العيد بيوم وعنده ما تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ احنا قبل أن نجيب ننظر هل هو وقت للوجوب أم لا؟ ها؟ إذا ما دام أنه أسلم في أيام التشريق وجبت عليه، لكن لو أسلم يوم الرابع عشر ليش؟ وقت الذبح قد انتهى، صحيح أم لا؟ نعم. هذا سيأتينا في مسألة التعيير. لو أن البهيمة يعني اشتراها وعينها ثم انفلتت منه بتعد وتفريط يضمنها إذا عينها للأضحية وفرط فيها خلاها بلا رباط ولا شيء لابد أن يضمنها، فإنه لا يضمن، أي لا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط، لأنه لما عينها صارت في ذمته كالأمانة، والأمانة إذا لم يضعها الإنسان بلا تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. نعم. لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاته شاة لحم، والذي ذبحها قبل صلاة العيد كأبي بردة بالنيار كان جاهلا بالحكم، لكن مع ذلك قال اذبح غيرها، ما عذره بالجهل. كيف؟ سبحان الله، هذا رجل ربط جاء برباط أو شكيمة قوية وربطها في وتد في بيته، وضع عندها الطعام والشراب في فندق، والبهيمة انفلت. اللهم إلا إذا وضع أحد صبيانه الكثير العبث فحل رباطه وخرج، هذا مسألة أخرى. كابي ولكن فرق بين من ذبح قبل الوقت ومن انفلتت منه بغير تعد ولا تفريط. الذي ذبح قبل الوقت ذبح قبل دخول وقت العبادة، كمن صلى قبل الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة، لو صلى الإنسان قبل دخول وقت صلاة العشاء تبرأ ذمته؟ لو صلىها عشر صلوات ما تبرأ، عليه أن يعيد. في فرق، الفرق ظاهر أيضا، ما ظهر لك الفرق؟ ظهر الفرق. الثاني هذا ما ذبح ولا شيء، أخذ بالأسباب أن يعني بعد التعيين، وإحنا سيأتينا عندنا فصل في التعيين نبدأ فيه إن شاء الله، ما تعدى ولا فرط، لماذا نلزمه؟ لا نلزمه، نعم. لا فوق ولا تحت، لا فوق ولا تحت، يذبح هنا يذبح، المهم أن يقطع الوجه هذا العرق وهذا العرق، إذا قطع هذا وخرج الدم وسمى الله فهي مباح. أما هذه الفوق أو التحت أو الداخل أو الخارج هذا ما أتى في السنة. وكذلك ذبح الدجاج، رجل اعترضني أو عقب علي في درس، قال أنا الدجاج لا أذبحه كما تقول. كيف؟ قال لابد أن يخرج لسانه. ها الله المستعان، لابد من خرج لسانه. لا ما في شرط، أين هذا؟ لا في الكتاب العزيز ولا في السنة. يخرج لسانه يخرج عينه، هي روح ستخرج، إذا بحت لا يبقى لا لسانه حتى الروح تخرج. لا لا لا بأس، إذا قطع رأسه لا بأس، لا لا يجوز. نعم لو مثلا ذبحه وكانت السكينة حادة حتى قطع رأسه لا بأس. لا وش قال؟ لا لا لا لا ما ليش سميت الله ما... لا لا مباح لا حرج لا يرميه. إذا سمى الله تعالى وذبح ذبح العرقين انتهى، فقد صار مباحا حتى ولو قطع رأسه. هو الأولى أن لا يقطع لا شك، الإنسان إذا ذبح ما يبقى يجر حتى يقطع رأسه، لكن بعض الأحيان يكون السكين حاد فبمجرد يضرب ينقطع الرأس، هذا لا بأس به. مسألة تارك الصلاة الذي يذبح هذه مشكلة، إذا كان هذا الرجل في بلد يقول العلماء فيه أن تارك الصلاة مسلم وليس بكافر فإنه يأكل، ولكن إذا كان هو يرى بكفر تارك الصلاة والمجازر موجودة، أيشتري اللحم من عندهم؟ يشتري بناء على الأصل، الأصل أن ذبيحة المسلم حلال، والأصل أن المسلم مقيم للصلاة، لأن مسألة الصلاة هذه مسألة لا تظهر، صح ولا هي لا تظهر، ترى الناس قد تظن به ظن السوء تقول أنه لا يصلي وإذ به هو أمامك في المسجد، صحيح أم لا؟ طيب إذا نمشي على هذا الأصل. أما إذا كان الرجل يتبع علماءه وهو ليس من أهل الاجتهاد وليس من طلبة العلم فإنه يتبع علماء بلده، إذا قال العلماء في بلده أن تارك الصلاة ليس بكافر فإنه يأكل من ذبيحة المسلمين. أنا كما قلت إذا كان الإنسان يرى بكفر تارك الصلاة فيشتري اللحم من الجزارين، لأن الأصل أن المسلمين يصلون، ما تذهب عند الجزار من يذبح لك ومن أين تأتيك باللحم وهذا يصلي ولا ما يصلي وفي أي مسجد وهو مبتدع أم سني ولا من أهل البدع، بحث كامل حتى يظن أنك هاي مفتش خرفان. لا نقول في مسألة فوات الوقت، لو أن إنسانا وكل إنسانا آخر ليذبح له، مثاله حج الإنسان، وإذا ذهب إلى الحج ونوى التمتع هناك هل تسقط الأضحية في بلده على الصحيح؟ لا تسقط، لا يسقط وجوبها، ووكل والوكيل تهاون، يعني قال له تذبح لي الشاه لأهل بيتي والآخر نسي أو تهاون، ايش نقول؟ تسقط ولا ما تسقط؟ لا تسقط، لا تسقط، تقضى في هذه الحال، فهمتم؟ والإثم على من؟ الوكيل، الإثم على الوكيل. يكفي هذا لنبدأ نأخذ فصلا جديدا من غدا إن شاء الله، والله أعلم وصلى الله. نعم لا تصح التسمية، لا بد أن تكون مع الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني مثلا لو كان إنسان قال هكذا جعل يحد الشفرة يحد السكين، قل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثم أخذه ذبح، هذه ما تحد، كان قد سمع 20 مرة. وكذلك مسألة الوكالة يا جماعة، بعض الأحيان يكون الوكيل جزار ذابح، يذبح بالأعياد، ومن كثرة ما يذبح ينسى، فأخذ البهيمة وضجها. إذا قال الموكل صاحب البهيمة قال بسم الله ولم يقل الوكيل، لم تصح أيضا، هذه مشكلة، لأنه لا بد أن يقع تقع التسمية من من؟ من الذابح، هو المخاطب بهذا الأمر. لكن يقول بسم الله، ولو قال صاحب البهيمة اللهم هذا منك ولك، أو الله أكبر اللهم هذا منك ولك، جاز، لكن التسمية لا بد أن تكون من الذبح. طيب، وهل يشترط التلفظ بها والجهر بها؟ لا يشترط الجهر إذا قال بسم الله، التلفظ لا بد منه، لكن لو قال أجريتها على قلبي لا صح، لا صح. كما قلنا الآن، ما سمعت السؤال؟ إن كان أين كنت؟ كنت تصلي، تسأل عن من لا يصلي. إن كان الذابح لا يصلي وعلماؤك في بلدك يفتون أو يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، تأكل الذبيح. وإذا كنت أنت من طلبة العلم أو من المجتهدين الذي عندك درجة في الاجتهاد في العلم وترى بأن تارك الصلاة كافر، فأنك تشتري اللحم من أي مجزرة كانت في بلدك، لأن الأصل أن المسلمين يقيمون الصلاة، لكن لا يجوز لك أن توكل إنسانا لا يصلي ليذبح لك. فبين المسألة فرق، فرق بين ما لو وكلت إنسان لا يصلي ليذبح لك وأنت ترى بكفره، لأن هذا استهزاء وتلاعب، وبين ما لو اشتريت لحما مذبوحا، فالأصل الأصل السلام، الأصل أنه يصلي. لأن لو قلنا أن الأصل أنهم ليسوا بمصلين، أو قلنا لا لابد أن تتأكد، لصار في ذلك مشقة على الناس، صار كل إنسان يقف على الجزار وبحث من أين أتى اللحم، كما تنطع كثير من الناس هنا. نعم. كاين بعض البشوات يصلي ويأذن وهو يجيب المذبح، يجيب المذبح ويصلي يصلي ويأذن ويروح عامل حاج، بارك الله فيك. المسألة ما هو بالإشاعات، يعني بعض الناس يطرق يقول هذا يجيب المصروع، لا بد من دليل، ما ندري. الأصل أنه يذبح هذا الرجل. الأصل أنه يأتي بالمذبوح، لكن إلا إذا اشتهر أنه كذاب وخائن لا يشتري من عنده. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي شروط الزكاة الشرعية؟ نعم. أولا، أهلية المذكر بأن يكون مسلما أو كتابيا. الثاني، التسمية، وهي شرط للصحة من الكمال للصحة. الثالث، أن يكون المذكي عاقلا خرج به المجنون والسكران. الرابع، بدر، أن يكون مميز خرج به غير لا صح ذبح. الخامس، يعني فقط لا، فيه أيضا ما هو محرم لحق الله غير صيد الحرام. فالزكاة لا تبيح. عندنا قاعدة أخذنا، كل شيء لا يفيد، كل شيء كل مذبوح مع كل ذبح لا يفيد الطهارة، إنه لا يفيد حلية هذا المذبوح. صح؟ كل ذبح لا يفيد طهارة المذبوح لا يفيد حله أو إباحته. نعم من الشروط أيضا أن تكون آلة الذبح مباحة لعينها. نعم أن تكون مباحة لعينها، مثال أن لا تكون محرمة، لا تكون محرمة لعينها، مثلا الظفر والسن، فالظفر والسن هذا لآلتان محرمتان لعينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فقال نهى عن الذبح بالسن والظفر. ماذا قال الحديث الكامل؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا الظفر والسن. إن الظفر مدى الحبشة، مدى الحبشة، والمدى هو سكين الحبشة، لأن الحبشة كانوا يعني يقيلون أطفالهم يذبحون بها الحمامة والطيور. ذبحت أنت طيرا بظفرك؟ أعطى ظفري أصلا. والسن قال أن السن عظم، والعلة في ذلك لأن العظم إما أن يكون من المذكر فيكون طعاما لإخواننا من الجن فلا يجوز الذبح به، أو يكون ما الدليل؟ أنه طعام يخون في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال في أي باب؟ في باب الاستجمار بالعظم، نهى عن استجمار بالعظم لأنه طعام لإخواننا من الجن. أما إن كان غير مذكى فهذا يكون نجسا، والنجس لا يذبح به أصلا. نعم هذا بالنسبة لعينها. نعم نعم رجل ذبح بظفر أو بسن تباح الذبيحة هذه؟ تباح ما تباح؟ ذكر اسم الله عليها، قطع الشرايين وسال الدم، عنده ظفر دب، ظفر صقر ذبح في أظفار لي تمزق الحديد، ما هو وش نقول؟ إذا كانت أضحية فإنها لا تجزئ والذبيحة غير حلال. وإن كانت غير أضحية؟ فإنها فإن الذبيحة غير حلال، إن كان لحم شاة يعني شاة لحم فإنها الذبيحة غير حلال، لا تبيح الذبح. غير شاة ذبح بها طائر لا يجوز أكله. إذا ليش تقول إذا كان أضحية؟ إذا كان أضحية قلت يعني أضفت قلت لا تجزئ وغير تكون غير حلال. لماذا تقول لا تجزئ إن كانت أضحية؟ لا يصح الذبح بالظفر والسن في أصح أقوال أهل العلم وفي أصح قولي العلماء. لماذا؟ لأننا لو صححنا الذبح بهما شكون؟ تكون هذه مضادة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ينهانا عن أن نستعمل الأظفار والأسنان لنذبح بها، والعلة مضطردة أم غير مضطردة؟ ما معنى مضطردة؟ يعني لا تتغير، لا تتبدل، لا ترتفع العلة ولا تتغير. العلة لا تتغير، كيف لا تتغير؟ كما قال شيخ الإسلام أن العظام إما أن تكون من مذكاه وإما أن تكون من غير مذكاه، فإن كانت من مذكاه فلا صح الذبح بها. لماذا؟ لأن إخواننا من الجن يأكلون ما يجدون من العظام التي ذكر اسم الله عليها ويجدونها أوفر ما تكون لحمة، ولذلك لا يصح ولا يجوز الاستجمار بالعظام. يلا عندك إضافة؟ لو أن إنسانا غصب سكينا أو سرق سكينا وذبح بها، قلنا هذا القول صحيح بأن الذبيحة تصح ولكنها يحرم. لماذا؟ يأتي مع غصب السكين، يعني غصب السكين لكن ذبح يصح. يصح الذبح. رجل يا بدر غصب شاة أو سرق شاة، فرق بين الغصب والسرقة، فرق ولا ما فرق؟ غصب يعني أخذها من سيئة من صاحبها بالقوة وصاحبه يشاهد. والسرقة يعني بغير في غياب صاحبها تخلى له وسرق خفية. شو نقول؟ والاختلاس؟ لا، هناك فرق بين الاختلاس والسرقة والغصب. السرقة يأخذها في غياب صاحبها أو في ينتهز الفرصة أنه لا يشاهده، والغصب يشاهد ويأخذها عنه، والاختلاس يكون موجودا ولكنه إيش؟ يغم عليه غمان والعياذ بالله. نعم. في حالة الاختلاس وحالة الغصب يعني إذا اغتصب شياته ولا اغتصب شياته صارت الشياة تغتصب والعياذ بالله. الذي يأتي البهيمة اختلف فيه أهل العلم بين أن يقتل، وقيل أنه لا يقتل. تقتل البهيمة لأنه يعير بها، لكن هو فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يقتل، منهم من قال لا يقتل، منهم من قال يعزر أولا لكن لو كرر لا يقتل. هي تقتل البهيمة حتى لا تقال زوجة فلان. لا يفسد لحمها. أي قال الفقهاء ذلك. هذا يكتب الحدود والجنايات. نعم. الأشياء غير لا تحل الذي يعني الذي غصبها، ولكن تحل لسيده تحل. ولو أسقط حقه، لو أن صاحب الشيخ قال أنا أنت سرقتها مني وأنا عفوت عنك، هل تحل حينئذ؟ يعني السارق سرقها وذبحها وسمى الله، تحل له البهيمة؟ الحرمة هل هي في الزكاة أم في السرقة؟ في السرقة، لم تتعدى إلى إيش؟ إلى الزكاة. كرجل سرق مثلا خبزة وهو قادر على أن يشتريها ثم جعل يأكل قال بسم الله، أين الحرمة هنا؟ لا، هل يأثم على أنه لم يذكر اسم الله عليها؟ فهمت السؤال؟ الحرمة في أي شيء؟ نعم فيها. الأكل عموما يجب أن يسمي الله، سمى الله هذا. الإثم ليس في إيش؟ في الأكل. الإثم في أي شيء؟ في السرقة. الشاه هنا إذا أسقط صاحب الحق حق قال أنا عفوت عنك، تقولون حلت ولا ما حلت؟ حلت في أصح قولي العلماء. شروط الذكاء أخذناها إذا. لا، فيه شرط مهم، انهار الدم. انهار الدم شرط أم لا؟ الدليل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهار الدم. ما المراد ما انهار الدم؟ انهار الدم أي خروج الدم هذا الفائق، أن يخرج فريق. ماذا يوجد في عنق البهيمة؟ نعم. أما يوجد في عنق البهيمة أربعة أمور: البلعوم والمريء، الحلقوم أو المريء، والوجه. ما الذي يجب قطعه حتى تحل البهيمة على المذهب؟ المذهب قلنا إذا قطع اثنين من أربع. لا، خطأ. نعم. المذهب يقولون إذا قطع واحد من لا خطأ. بدر، المذهب قلنا إذا قطع الحلقوم والمريء فهي تز. وهل تموت البهيمة إذا قطع الحلقوم والمريء؟ ولكن هل تموت؟ تموت ولا ما تموت؟ تموت. ها؟ تموت. طيب، وفي مقال يجب قطع ثلاثة من أربعة. نعم. لكن صحيح يجب قطع الوجه. الوجه يعني لو أن إنسانا أتى بالسكين وقطع الوجه الأول الذي على اليمين ثم الوجه الذي على اليسار ولم يقطع يعني الحلقومة والمريء وماتت البهيمة هل تكون مباحة؟ مباحة؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهى الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولكن الأكمل أن يقطع إيش؟ أن يقطع الكل. صحيح؟ أن يقطع الكل. ماذا تقولون في البهيمة التي تصعق بالكهرباء؟ هذا تكلمنا عليها أم لا؟ نعم. البهيمة التي تصعق صعقا. نعم. إذا لابد من خروج الدم. رجل طيب ماذا قلنا في التبنيج؟ تبنيج البهيمة قبل ذبحها كما يبنج الآدمي قبل العملية رأفة بالحيوان. لماذا؟ تموت صح؟ إذا قيل استعملوا البنج لذبح البهيمة حتى تخفف عنها ألم الموت نقول أحسن سبيل لتخفيف عنها ألم الموت هو هي ذكر الشرعية صح؟ وسأليكم فإن أقول هذا التعديل صحيح سكلاخ. طيب ايش قلنا؟ هذه الدابة تصيح. الشرط عندنا شرط آخر أخذناه لا؟ ما أخذنا؟ نعم. رجل ذبح بآلة كالة غير حادة محددة تصح الذبيحة تحل؟ قلنا على المذهب قالوا مكروه ولكن صحيح محرم. وش المحرم؟ طيب المحرم الذبح بآلة كالة مكللة ولكن الذبيحة تحل ولا ما تحل؟ تحل مع الإثم أم لا؟ ما لم يجد إلا إذا وجد غير هذه الآلة لكن لو لم يجد إلا هي لا لا نعم تعذ. هذا الذي أخذنا. ما حكم جعل البهيمة إلى القبلة في الذبح؟ هل هو شرط واجب سنة مستحبة؟ سنة مستحبة. إذن ليس بواجب صحيح؟ نعم ليس بواجب. المؤلف ذكر أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يتولاه. لماذا؟ قلنا هذه لأنها عبادة والأولى الإنسان أن يتولى العبادة بنفسه صحيح؟ إذا لم يستطع أن يتولاه ما المراد بيتولاه؟ هل المراد الذبح والسلخ والقطع قطع اللحم؟ الذبح لو لم يستطع أن يذبح أيجوز له أن يوكل من يذبح له؟ يجوز أن يوكل لك فرنادي من يكون مسلم. لماذا؟ لأن هذه عبادة والعبادة يجب أن يقوم بها مسلم لا خرج بمسلم بالكتاب. الكاف الكتاب يعني كاف حتى لأن في الكتاب يجوز أن يذبح ذبيحة غير الأضحية يعني التحد. أي. لكن في الأضحية الكتاب لماذا منعناه في الأضحية ورخصنا له في غيرها؟ لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل من كافر. لا تقبل من كافر أم لا تقبل من كتابي؟ صح؟ نعم لا تقبل من كافر وإن كان كفره كفر أهل الكتاب. لكن لو وكل فما هو المستحب؟ أن يشهدها. شو معنى يشهدها؟ أن يحضر ماذا؟ يحضر الذبح. نعم من لكم الوكيل؟ نعم قلنا. طيب الذبح متى يبتدئ وقته؟ حضرت تداركت. نعم الذبح يكون بعد الصلاة. قبل الصلاة لا يجزئ؟ لا يجزئ. ما الدليل؟ لا تدري. سفيان اللهم صل أن يعيدوها. لا بد أن تكون. لو كان الإنسان جاهلا أيعذر بجهله؟ لماذا؟ لأن عبادة مؤقتة بوقت معين. أمر أن يذبح شاة أخرى إذا لا يعذر. ما عندنا قاعدة في هذا؟ فعل المأمور لا يعذر. نعم كيف طيب ايش قلنا لا يعذر صحيح القاعدة قلنا فعل مأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان صحيح لو أن إنسانا ذبح قبل صلاة العيد إيش حكم أضحيته هل هذه أضحية إيش هي صدقة صحيح هل يجب انتظار انتهاء الخطبة جمال هل يجب انتظار انتهاء الخطبة؟ انتظار؟ صحيح؟ والأكمل؟ بعد ذبح الإمام، وإذا الإمام لا يضحي؟ كثيرة الإمام لا يضحي بل إنني سمعت أن إماما قام في الناس يخطب وهو جزاه الله خير مجتهد ولكن ما كان ينبغي له أن يفعل هذا نظرا لما صار من بعض المشاكل وعرقلة المسلمين بسببهم في الحقيقة في تجاوز القانون وما علمت فقام قال لا تذبحوا هذا العام فإني لن أذبح وأنصحكم أن لا تذبحوا حتى تبقى هذه الخرفان عندهم ليخسروا ليخسروا ولا يبيعوها على أحد وهل هذا صواب ها يصح هذا ها لا يصح ليش لا يصح؟ لأنه ينبغي علينا أن لا نسقط الواجبات الشرعية بمثل هذه التعليلات والآراء الفاسدة. هذا رأي فاسد واجتهاد كاسد لا شك. يعني نترك البلاد مظلمة من الأضاحي ونحرم أنفسنا من الثواب لأجل أن تبقى هذا الخرفا عندهم؟ لا أبدا، ما ينبغي هذا. نقص في أي شيء؟ ما في مواشي؟ إذا ما استطعنا أن نستورد كما قال أو أن نأتي بما يعني بشياه من بلد يجاور فإنها تسقط، لأنها الواجبات كلها تسقط مع العجز. والله غريبة المسألة هذه، ما تركناها مفتوحة. في الداخل ما هو طبيعي. كانت تصيح؟ لا ما كانت تصيح، كانت مفتوحة مغلقة. أنت فتحت؟ ما رأيت الضوء. طيب يمتد وقت الذبح إلى متى على المشهور من المذهب؟ أو قبل هذا، لو أن إنسانا ما صلى صلاة العيد متى يكون وقت الذبح في حقه؟ قدر صلاة العيد. وهل يصلي أم لا يصلي هو؟ أولى أم يجب عليه؟ يجب عليه. رغم أنها سنة مؤكدة نقول هذا أولى أن يصلي، لكن الصحيح أنها واجبة، فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة العيد مع جيرانه وأهله. إذا كان يسكن وحيدا في بادية يعني بعيد عن يصلي ولا ما يصلي؟ هل تصلي صلاة العيد على الانفراد أم يشترط لها الجماعة؟ ها؟ هي الأكمل أن تكون جماعة، ولكن لو فاتت أتقضى؟ تقضى في أصح قولي أهل العلم. ما الدليل على وجوبها؟ بدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بالخروج حتى النساء الحيض. نعم. ثم يعني الدليل الثاني أنها تعوض صلاة الجمعة إن كان يعني يوم جمعة. أحسنت. تقوم مقام؟ الجمعة. والبدل له حكم؟ المبدل. صحيح منه. البدل له حكم المبدل، صلاة الجمعة حكمها واجب ولا يقوم مقامها ولا يسقط الواجب إلا واجب. المشهور من المذهب يا صابر أن وقت الذبح كم من يوم؟ يعني صحيح؟ هذا المشهور. هل في أقوال أخرى؟ في ثلاث أقوال أخرى، فيما قال يوم وقت الذبح يكون يوم فقط وهو يوم العيد، وفيما قال ثلاث أيام والعيد، وفي قول ضعيف قالوا حتى آخر يوم من ذي الحج وهذا ضعيف. والصحيح قلنا أن يوم العيد وثلاث أيام بعده تصبح المجموع أربعة أيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على في هذه الأيام، قال ما العمل الصالح في هذه الأيام عبد الله قال أيام التشريق، أيام التشريق هي أيام أكل وشرب. أنت من حديث ابن عباس إلى حديث عائشة لخبطت. ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر الأوائل، هذا حديث ابن عباس. حديث عائشة وش فيه؟ قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. نعم.